يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة إلى شخص عليه ديون، وما هو الضابط في ذلك؟ إذا علمت أن إنسان عليه ديون ولم تعلم هناك من هو أفقر وأحوج منه للنفقة على نفسه وعياله، فإن كونك تعطي هذا الإنسان تفرج له وتيسر عليه وتكون سببا في تخليصه، تؤجر أجر عظيم إن شاء الله. ولكن أيضا احرص على أن تكون الصدقة عند أحوج من يكون. إذا وجدت من هو بحاجة إلى النفقة على نفسه وعياله، في حاجة إلى أجرة بيت، في حاجة إلى أمر ضروري أشد، فنعم. ثم اعلموا بأن الصدقة على قريبك أفضل من الصدقة على الآخرين، فإن الصدقة على القريب اثنتان: صدقة وصلة رحم. والله أوصى بذوي القربى والأقربون حق بالمعروف، سواء زكاة أو صدقة. إلا أن الزكاة ما تعطى للفروع والأصول، يعني أولادك وأولادهم ذكور أو إناث، أو آبائك وأمهاتك وأجدادك وجداتك، هؤلاء توفق عليهم إذا صاروا في حاجة. أما إخوانك وخواتك وأعمامك وعماتك وأخوالك، هؤلاء الذين ما ترثهم تعطيهم زكاة مالك. وإذا كنت ترث الشخص لو مات ما تعطيهم زكاة مالك، توفق عليه. لو فرضنا أن لك أخ متزوج عنده أولاد في حاجة، هذا تعطيه زكاة مالك لأنك ما ترثه. لو مات وعنده مال ورثه أولاد. عندك أخ ثاني فقير ومحتاج وليس له أولاد، هذا ما تعطيه زكاة مالك لأنه لو ما ترثه، فتنفق عليه من مالك. إذا كان له أولاد يحجبونك من الميراث، هذا يجوز أن تعطيه زكاة مالك. أخوك الذي ليس له ولد وليس له وارث غيرك، هذا ما تعطيه من الزكاة، توفق عليه. نعم. يقول الشخص، يقول: أطلب شخصا مالا كل سنة وأعطيه الزكاة، هل يجوز وقت الزكاة أن أقتطع من الدين يكون من الزكاة؟ لا يصح هذا، لأن هذا معناه أنك تتقي مالك بمالك. إن كنت تشفق على هذا الفقير المدين المعسر تصدق عليه زيادة، أعطه من عندك حتى يقضي حاجته وحاجة أولاده. وأما أن تسقط عنه الدين مقابل الزكاة فلا، تسامحه فيه لله صدقة. نعم، وأن تصدقوا خير لكم. سائل: هل الأرض التي نريد أن تقوم عليها عمارة بعد سنة أو سنتين وهي ليست معروضة للتجارة خلال هذه الفترة، هل عليها زكاة؟ هذا ذكرت، أنا قلت لكم أن الأراضي والبيوت التي تؤجر ليس فيها زكاة، أو أيضا متروكة ما عندك نية في بيعها ما فيها زكاة. الزكاة على ما عرض للبيع تجارة، ما عرض للبيع تجارة هذا تزكيه كل سنة ولو جلس سنين وهو معروض ولم يباع، فكل سنة تعرف كم يساوي وتزكيه ما دام انه معروض للبيع. اما عندك اراضي بيوت تاركها ما عندك نية بيعها فهذه ما فيها زكاة ابدا. يقول: هل في الزيتون زكاة؟ اذا كان يثمر ثمرا يبلغ النصاب نعم، لانه يكال ويدخر ويؤكل. يقول هل هناك زكاة على المزرعة التي للدجاج أو السمك؟ هذه زكاتها على مال على ثمنها، لأنه ينمي هذه الأشياء ويربيها للبيع، اليوم يشتري وبكرة يبيع، وهذا ذكرته لكم بالأمس. وتنسى إذا كنت عنده غنم أو إبل أو بقر يستنسلها ويحلبها ويستثمر منها، هي بنفسها ما فيها زكاة، لأنها ليست عروض تجارة وليست سائمة في البر، لكنها للدري والنسل، هذا زكاتها على ما ينتج منها. إذا جاء الحول تحصي ما عندك، سواء من هذه أو من غيرها وتزكي سواء. يقول السائل: المحل به مواد غذائية معدة للبيع على التصريف، محل به مواد غذائية نعم معدة للبيع على التصريف، أي الذي يباع يخلص صاحبه يخلصه للشركة، والذي لا يباع لا يخلص صاحبه والشركة. يقول: مع أن هذه البضاعة تبقى حولا كاملا، هل فيها زكاة؟ على كل حال، كل ما عرض للبيع إذا تم سنة، كل ما عرض للبيع إذا جاء حول زكاة مالك، فأحصي ما عندك من عروض تجارة وغيرها وأعرف قيمتها وزكي الجميع، لأن ربح التجارة حول الربح حول الأصل، والتجارة ينبني بعضها على بعض. إذا جاء الحول كل ما عندك معروض للبيع، سواء اشتريته أمس أو اشتريته له سنة، ما دام داخل في ضمن التجارة تحصيه وتزكيه. يقول السائل: زكاة الفطر هل هي طعام أم مال؟ من أخرج زكاة الفطر من النقدين من النقود فلا زكاة، لا تجزئه ولا تعد زكاة، ويعتبر لم يزكي زكاة الفطر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو المشرع عن الله عز وجل، والذي لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة، لما فرض زكاة الفطر وعددها والأصناف التي تخرج منها ما قال أو قيمتها، والقيمة موجودة في ذلك اليوم ومرغوبة أيضا، الذهب والفضة، ما في أحد في ذلك اليوم أيضا ما يبغى ذهب وفضة. فلو كان الزكاة من الذهب والفضة جائز لذكره عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا من أخرج زكاة فطره من النقود فلا زكى، لا بد أن تكون من الطعام، الطعام الذي تأكل في بيتك، بر، شعير، رز، تمر، زبيب. هو عد النبي خمسة أصناف، ثم فرع العلماء وقالوا: إذا لم توجد هذه الأصناف فمن أي نوع يؤكل ويقتات في البلد تخرج زكاته، لو ذرة أو دخن، ما عندهم بر، ما عندهم شعير، ما عندهم أقط ولا زبيب ولا تمر، يأكلون الذرة يأكلون الدخن، أخرج منها. أما النقود فلا. يقول السائل: ما حكم الاعتماد على علم الفلك في دخول شهر رمضان؟ لا يعتمد عليه، على المعروف أنه لا يعتمد عليه، ما دام هناك من يمكن أن يعتمد عليه في الرؤية البصرية المجردة. وعلماؤنا على كل حال هم أعرف بذلك، فما أقروه حسب ما يعلمون من العلم وما عندهم من الفقه والاجتهاد، نحن تبعا لهم، نحن تبعا لعلمائنا، لأننا نثق بهم إن شاء الله. يقول السائل المرأة التي سألت بالأمس أنها أفطرت في رمضان الماضي، يقول كانت حاملا في الشهر السابع فلذلك لم تستطع الصوم ولم تقضيه حتى الآن، فماذا تفعل؟ كل من كان عليه صوم ولم يصمه حتى جاء رمضان الثاني فإنه بعد رمضان إن شاء الله يصومه يقضي ما مضى، لكن إذا كان متساهل في المدة بين الشهرين بين رمضانين، إذا كان متساهل ما قضى متساهل مماطل، فهذا عليه مع التوبة إلى الله ومع القضاء عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، يقضي ويطعم مع التوبة إلى الله لأنه مفرط ومقصر. أما إذا كان أخره عجزا مريض تعب ما استطاع يقضي إلا بعد رمضان الثاني فإنه يقضي فقط. يقول السائل شخص ذهب لتاجر العملات في بلده يريد سداد مبلغ عليه بالريال السعودي في السعودية، فيقوم بائع العملة في ليبيا فيقوم بائع العملة في بلده ليبيا بتقييم قيمة الريال بالدولار في السعودية، ثم يقوم بمطالبته مطالبة ذلك الشخص بدفع قيمة ما عليه بالعملة في بلده وهي الدينار الليبي، فهل هذه المعاملة صحيحة؟ إذا كان بسعر يومها وسلمت يدا بيد أو لوكيلك مثلا أو في البنك يقول أنا الآن أدفع لك القيمة هذه الريالات السعودية في البنك، أنت ادفع عني مثلا ادفع ما أطالبك به الآن ادفعه للبنك الفلاني من العملة التي عنده وبصرف يومها. إذا كان بصرف يومها ولم يتفرقوا حتى يقبضوا يتقابضوا فلا بأس. فإذا كنت أنت في بلد وهو في بلد تأتون عند البنوك مثلا وتتبادلون تعرفون الصرف ثم تتفقوا على المقدار حسب الصرف ثم كل منهم يدفع ما عليه في الحال، يكون كأنك قبضت منه وقبض منك. لكن ما يصير يقول سدد الضحى وأنا سدد العصر، لا. يقول السائل عندهم أضحية قد اهتموا بها وربوها وأطعموها، لكن أصيبت هذه الأيام في عينها بطعنة من الشوك وهي لازالت سمينة وجيدة. شو السؤال؟ قل عندهم أضحية قد اهتموا بها وربوها لكن أصيبت في عينها وهي الآن وهي ما زالت سمينة وجيدة، فما الحكم؟ وقف. أضحية. أضحية. نعم. أضحية من الآن يعني قد عينت على أنها أضحية. نعم. العلماء رحمهم الله ذكروا أنها إذا حصل لها شيء بعد تعيينها فإنها تجزئ، وإن استبدلها بخير منها أو مثلها فلعل ذلك أفضل. نسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.